فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما صحة حديث ويل للأعقاب من النار وما المقصود به؟ فأجاب سماحته: حديث صحيح في المتفق عليه من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أصحابه تساهلا في الوضوء رأى الأقدام تلوح بيضاء فنادى: ويل للأعقاب من النار. في رواية: ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار، لأنه يجب أن نستوفي غسل القدمين الرجلين، نغسلهما مع الكعبين كما نغسل يدين المرافق، يعني نغسل رجلين الكعبين ونغسل يدين المرفقين، ولا نخل بشيء من ذلك، فإن إسباغ الوضوء فرض، ومع هذا لا يلزم كثرة الماء، فالنبي يسبغ الوضوء ووضوءه مقدار مد صلى الله عليه وسلم. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.